بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أخرجه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث ثالث حديث أبي عبد الرحمن، ويكون نية عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما، صحابي مشهور روى كثيرا من الأحاديث رضي الله عنه، وتوفي سنة 73 في آخرها أو أول التي بعدها سنة 74 رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. هذا تمثيل للإسلام بالبناء الذي له دعائم، ولهذا في اللفظ الآخر عند محمد بن نصر المروزي رحمه الله: بني على خمس دعائم، وأن هذه الدعائم للإسلام كالدعائم للبيت الذي بني على أركان وعلى أسس خمسة لا يقوم إلا بها، فإذا ذهب ركن منها اختل هذا البناء. ثم هذه الأركان منها ما إذا زال واحد منها زال بالكلية، وهو الشهادتان باتفاق أهل العلم، وسائر الأركان الأربعة موضع خلاف من أهل العلم هل يزول الإسلام أو لا يزول الإسلام. الشهادتان سيأتي الإشارة إليها في أحاديث أخر، وأنها باب الإسلام، ومنها يدخل إلى الإسلام، ولا يصح الإسلام إلا بالدخول إلا بهاتين الشهادتين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الشهادة هي أعظم أركان الإسلام. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي الصلاة وإقام الصلاة. إقام الصلاة يشمل إقامتها بمعنى الإتيان بها على أحسن الوجوه، في الإتيان بالواجبات فيها، وهذا واجب، والإتيان بما زاد على ذلك من المستحبات في إكمال الدعاء فيها والحضور فيها. ويشمل قوله إقام الصلاة المداومة، فالمداومة عليها نوع من إقامتها، كذلك أيضا إحسان أدائها، إحسان أداء معنى الإتيان بالواجب، وإحسان أداء معنى الإتيان المستحب هو أيضا من إقامتها. الصلاة فضائلها كثيرة جدا، فرضها الله سبحانه وتعالى بغير واسطة على نبينا عليه الصلاة والسلام، عرج به، أسري به، ثم عرج به، ثم فرضت عليه هذه الصلوات الخمس صلوات الله وسلامه عليه، وأجمع العلماء عليها، وتواترت النصوص بها، واختلف العلماء هل إذا فات هذا الركن يفوت الإسلام. جمهور الفقهاء من المتأخرين لا يكفرون من تركه، والذي عليه عامة السلف كما نقل جمع من أهل العلم أن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، وهذا القول هو الأظهر ودلائله كثيرة، بل ظاهر ما نقله عبد الله بن شقيق بن عبد الله العقيلي أنه إجماع من الصحابة، قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من عمل تركه كفر إلا الصلاة. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وروى الخمسة إلا أبا داود من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر، فمن لا عهد له فلا دين له. صح عن عمر رضي الله عنه كما روى مالك الموطأ بن أبي شيبة بسند صحيح أنه قال لما جاءه من دخل عليه أوقظ لصلاة الفجر رضي الله عنه في اليوم الذي قتل فيه قيل له الصلاة، قال نعم الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وجاءت آثار وأحاديث في هذا لا مرفوعة وموقوفة، لكن صح الأخبار ما تقدم من حديث جابر وحديث بريدة رضي الله عنهم، كذلك حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام لما قال أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا في الأمراء، قال ما دام يقيمون الصلاة فلا تقاتلوهم. في حديث عبادة في الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله بران، فجعل ترك الصلاة من الكفر، بل من الكفر البواح الظاهر، لأنه قال علقه بالصلاة، فدل على أنها من الكفر، أن تركها كفر. ولهذا الولاة لا يخرج عليهم ولو فسقوا ووقعوا في المعاصي والكبائر، فدل على أنها كفر كما تقدم. هناك أدلة في ثبوتها نظر، وهي محتملة بعضها في ألفاظها ثم في أسانيدها كلام، وما تقدم من الأخبار صريح، ولو لم يكن إلا خبر جابر لكفى، كيف وقد جاء له شواهد أخرى كما تقدم، وهذا هو الصواب. ثم ذهب بعض العلم أن من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا بلا عذر كفر، واختار إسحاق رحمه الله وإليه ميل العلامة القيم في كتاب الصلاة أنه لا يكفر إلا كانت الصلاة لا تجمع إلى التي تليها، إذا كانت الصلاة لا تجمع إلى التي تليها، مثل صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. أما الظهر مع العصر فيقول لا يكفر حتى لا يكفر بترك الظهر حتى تغيب الشمس، ولا يكفر بالمغرب والعشاء حتى يطلع الفجر، يطلع حتى يخرج الوقت الضروري. وهذا قول إسحاق، وقالوا إنها تجمع إليها للعذر، فلما كانت في حال العذر وقتهما واحد كانت فيها شبهة قوية، والأصل عصمة الدم، فنبقى على هذه العصمة لا نحول عنها إلا بيقين. وجاءت أدلة بكفر تارك الصلاة، وجاءت بأن الصلاتين هذه تجمعان، الظهران والعصران يجمع أحدهما إلى الآخر، فلا يكفر إلا بإخراج الأولى إلى آخر وقت الثانية. وبالجملة يتبين لنا التشديد في أمر الصلاة، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم كما سيأتي أيضا إلى أن من صام في غير رمضان لا يصح منه. قال وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة يعني ما وجب فيها، والزكاة ركن من أركان الإسلام كما في هذا الحديث، وهي قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالصلاة والزكاة ركنان عظيمان هما أعظم أركان الإسلام، سيأتي بيان هذا إن شاء الله في حديث آتي. إيتاء الزكاة في الواجب في الأنصبة، والزكاة تجب في أصناف الأموال، في الحبوب والثمار، وفي بهيمة الأنعام، وفي الذهب والفضة، وفي عروض التجارة، في عروض التجارة هي تجب في الذهب والفضة في الحبوب والثمار وفي عروض التجارة. بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف، الإبل والبقر والغنم، والحبوب والثمار يعني القمح والذرة في هذه الحبوب على خلاف فيها، لكن يجب في كل مكيل مدخر، في كل مكيل مدخر على تفصيل مذكور في كتب الفقه كما هو مفصل هناك، وهذه أجمع العلماء عليها كما ذكر ابن المنذر، وما سواها موضع خلاف. وما سواها الحبوب والثمار أربعة أنواع، والبهائم ثلاثة أنواع، الإبل والبقر والغنم هذه سبعة، وعروض التجارة والذهب والفضة عشرة أشياء، هذه محل إجماع، عروض التجارة أيضا على الصحيح محل اتفاق، وما سوى هذه العشرة فيها موضع خلاف، موضع خلاف، مثل العسل هل تجب فيه الزكاة، ومثل بعض أنواع الحبوب كالقطن والزيتون وما أشبه ذلك لكن التمر والزبيب والبر والشعير والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعروض التجار هذه عشرة، هذه محل إجماع. ومنهم من حكى تسعة كابن المنذر قال تسعة يجب أجمع العلماء عليها، وما ذكر عروض التجار فيها خلاف الظاهرية، خلاف الظاهرية ضعيف، والصواب وجوب الزكاة فيها، وأدلتها كثيرة ذكرها يطول به المقام. ما سواه كما تقدم وضع الخلاف. العسل الصحيح أنه لا يجب فيه الزكاة إلا إن حماه الإمام، إن حماه وجبت فيه الزكاة، كما قال النبي عليه إن كما قال عمر رضي الله عنه لواليه: إن أعطاك ما كان يعطي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاحمله وسلمه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. والزكاة تجب في النصاب إذا تم النصاب، في النصاب وهو في الإبل والبقر والغنم، في الإبل 5 من الإبل، وفي الغنم 40، وفي البقر 30، هذا أو أبدأ النصاب. وفي الذهب والفضة، الذهب 20 مثقال، وفي الفضة 100 درهم، والذهب يعادل 11 جنيه وثلاثة أسباع يعني 85 غرام، والفضة 597 غرام يعني تقال 600 غرام يبلغ، لهم 100 درهم 56 ريال عربي سعودي فضي وزنه يعني. والذهب والفضة والحبوب والثمار يشترط فيها أن يملكها شرطان: وجود النصاب، وأن يملكها حال حلول الحول حال النضج، ولا حول لها، لأن الله عز وجل قال: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فجميع جميع الأموال الزكوية لها حول إلا الحبوب والثمار فلا حول لها، إنما حولها استواؤها. أما الماشية والذهب والفضة والحبوب فهذه كلها إذا تم عليها الحول، لحديث ابن عمر وحديث عائشة وما جاء في معناه أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. وإيتاء الزكاة يعني كما تقدم بهذه الشروط. وحج البيت، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاع اختلف عن تفسيرها، والأظهر يفسر بالزاد والراحل، حديث وردت في هذا الباب جيدة مجموع الطرق، لكن الزاد والراحل على الصحيح لمن كان بينه وبين البيت مسافة، أما أهل مكة ومن كان قريبا منها فهذا لا تشترط له الراحل على الصحيح، يشترط الزاد، يعني إذا كان في مكة إلا أن قيل الآن تشترط الراحلة لأن قد لا يستطيع أن يسير على قدمه، هذا محتمل مع كثرة مع وجود السيارات والمخاطر، قد يقال أن تشترط الراحلة أو أجرة الراحلة، هذا قول قوي. الكثير من العلم يقول لا تشترط لمن كان في مكة أو قريبا منها، فإنه في مكة لأنه يستطيع أن يذهب على قدميه إلى عرفة، لكن قد يقال مع وجود المخاطر في مشي على قدميه فلا يلزمه، فإذا كان واجدا للزاد الذي يكفيه لزمته. وهل يشترط راحلة أو ثمن راحلة؟ هذا موضوع نظر، والأظهر إن أصلا لا يشترط إذا تيسر له ذلك. أما من كان بعيد عن مكة فيشترط له الزاد والراحلة مع صحة البدن فيجب عليه الحج بنفسه، وإن لم يكن صحيح البدن وجب عليه الحج في ماله، فيحجج إن كان مرضا مزمنا أو كان ضعيف البدن لا يستطيع الحج. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وصوم رمضان في الرواية الأخرى قدم صوم رمضان على الحج، وهو ركن من أركان الإسلام، وجاءت بهذا الأخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. صوم رمضان هو إمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، هذا هو صوم رمضان، يعني بنية. وكما تقدم في الصلاة أنه لو ترك صوم يوم وأفطر عمدا فإنه لا يجوز له ذلك، وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهل يقضيه عنه موضع خلاف. من قال إنه يكفر إذا ترك الصوم، كما قول جمع من العلم، وهو رواه الإمام أحمد رحمه الله واختاره ابن بطة، أن من ترك ركنا من هذه الأركان فهو كافر، فهو كافر، لأن هذا الحديث قال بني الإسلام على خمس، فمن سقط ركن فإذا سقط ركن من أركان البيت سقط البيت، لكن الأظهر والله أعلم أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة بورود النصوص الخاصة في الصلاة فما سواها فلهذا هو الأظهر والأقرب في هذه المسألة. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أيضا من حديث الجوامع، حديث عظيم وفيه مسائل كثيرة، لكن يشير إلى شيء من الفوائد الظاهرة فيه. يقول عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود لما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، يعني في خبره المصدوق، أي فيما يخبر به من الوحي عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى جاء أيضا، هذا اللفظ وقع لبعض الصحابة كما في حديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح أيضا أنه قال ذلك: حدثنا الصادق المصدوق، أن قال: إن أحدكم، يعني كل واحد منكم منذ أن خلق الله آدم وذريته من بعده، وخلق من تراب ثم ذريته من بعده كذلك، خاطب بين لهم ذلك: يجمع خلقه في بطن أمه، أنه معنى أنه ينضم خلقه في بطن أمه ويجتمع 40 يوم. يجمع خلقه أول ما يجمع في 40 يوم. في بعض النسخ نطفة وزيادتها لا أصل لها، حديث ليست موجودة في الصحيحين ذكر النطفة، حديث ابن مسعود جاءت برواية أبي عوانة لكن ليست في الصحيحين، وهي ثابتة في صحيح البخاري من حديث أنس قال: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. هذه جاءت في صحيح البخاري من حديث أنس لكن ليست من حديث مسعود في الصحيحين، إنما جاءت في رواية أبي عوانة. فالمعنى أنه يجمع، أن المني نطفة الرجل إذا قذفت الرحم فإنها تمكث 40 يوما، فإذا أذن الله سبحانه وتعالى بها فالتقت مع نطفة المرأة الزوجة المني يسمى البويضة، ومني الرجل يسمى الحيوان المنوي، فإنه يجتمع هذا الخلق وينضم بعضه إلى بعض ولا يزال يزيد وينمو في 40، فإذا اكتمل وبلغ 40 كان في مرحلة في آخر 40 قريب من مرحلة العلاقة، قريب لأنه لا يزال يتجلط ويجتمع عليه الدم، هذا ويجتمع عليه هذه النطفة يجتمع عليها الدم ويتجمد في هذه المدة برحمة الله سبحانه وتعالى في الرحم ويعلق في جدار الرحم، ثم لا يزال ينمو، وفي آخر 40 الأولى وأول 40 الثانية تبتدي مرحلة 40 الثانية وهي العلقة، سميت علقة لأنها تعلق أو في جدار الرحم، فتكون في هذا المكان الآمن المطمئن لا كدر فيه ولا نغص، ثم يكون علقة يعني بداية 40 الثانية، ولا يزال الخلق يجتمع هذه العلقة وهي قطعة من دم الدم الجامد، فلا يزال يتخلق في هذه 40 حتى يتم 80 يوم، ثم في آخر 40 الثانية يكون على شكل مضغة، ثم يبدأ في مرحلة ابتداء التخلق بالمضغة يتزايد في 40 الثالثة، ولقال ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني في 40 يوم، كما كان في 40 يوم في الأولى قال مثل ذلك أي في 40 يوم، وكذلك في 40 يوم في الثالثة. فإذا تم له 120 يوما أرسل الله إليه الملك بعد 40 الثانية في أولها. قيل إنه هذه المدة التي هذه المدة أو قيل إن مدة اللي هو عدة المرأة المتوفى عنها 14 وعشرة، أن هذه 10 أيام التي يظهر ويتبين فيها الخلق هل هي فيها حمل أو ليس فيها حمل، فكانت هذه 10 للاستبراء والتبين بذلك، فإن كان فيها حمل امتدت حتى تضع حملها لأنه يتبين ويظهر. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، يعني بعد 40 الثالثة. وهذا هو الثابت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، جاء في حديث أبي سريح حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه أنه يرسل إليه الملك وأنه يصورها بعظامها ولحمها في 40 الثانية. اختلف العلماء في الجمع بين الخبرين في حديث مسعود وحديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد. قيل إنه بعض إن يدخل عليها في الأرحام في أول 40 الثانية، وفي بعضها بعد في أول 40 الثانية، وفي بعضها بعد انتهاء 40 الثالثة. وقيل وهو الأظهر إن الملك يدخل عليها ويتصور عليها في 40، فإذا مضى لها 45 يوما وقيل 42 يوما كفي صحيح مسلم، فيأتي الملك إليها في هذه الفترة فترة العلاقة ويخططها، أن المراد بالتخليق هنا التخليق، فيخطط مواضع الخلق والعظام واللحم يخططها، ثم يكون الخلق بعد ذلك على هذا التخطيط. فأراد بالتقدير هنا التقدير يعني بالخلق خلق تقديري، لا خلق وجودي، خلق تقديري. ولا أنت تخلق ما تقول وبعض القوم يخلق ولا يفري، يعني يخلق ولا يفري، يعني معنى أنه يقدر شيء ويخطط لشيء لكن لا يستطيع أن يعمله، وبعضهم يقدر شيء فيستطيع أن يعمله. مثاله مثال من النجار حينما تريد أن تصنع عنده باب مثلا، فيخطط لك مثلا في الخشب، تقول خطط كذا هنا شيء وهنا شيء، يخطط لك أي شيء يضع عليه خطوط، فهذا تقدير خلق تقديري، خلق تقديري، فقصه ونشره على مقتضى تخطيط الخطوط التي وجدت على هذا الخشب. فتصور الملك عليها وتقديره وتخليقه المراد به هذا. وهذا للجمع بين الأخبار، لأن حديث مسعود صريح وواضح وهو أصرحها، وهو الذي فصل في هذه المسألة في مسألة خلق الإنسان وأمن تقديره. ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات، بكتب رزقه، يكتب جميع رزقه، بجميع رزقه منذ أن نفخت الروح إلى أن يموت، قلة وكثرة، سعة وضيقا، حلالا حراما، يعني أن يكتسبه من هنا ومن هنا، جميع رزقه يكتب بكتب رزقه وأجله، كيف يموت، هل يموت فجأة، هل يموت بمرض، هل يموت في حادث، وكذلك أيضا موت أين يكون، ما يتعلق بأجله، هل يموت مثلا بقتل أو يموت في سبيل الله، يموت في غير سبيله إلى غير ذلك، يكتب ما يتعلق بكتب رزقه ورزقه وأجله وعمله، جميع ما يعمله. وجاء في حديث أيضا وأثره ومضجعه، أثره ومضجعه، والمراد المضجع هو الأجل، لأن القبر هو موضع القبر هو موضع الدفن، وشقي أو سعيد، يعني ما سبق عليه في الكتاب، شقي أو سعيد، وهي الشقاوة والسعادة. ثم فر عليه فقال فوالله الذي لا يقسم وهو الصادق البار عليه الصلاة والسلام، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب يعني الذي في اللوح المحفوظ، فيعمل بعمل النار فيدخلها. وهذا يفسره ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس ثم يسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. قد بين أهل العلم أن هذا في من يكون في قلبه دسيسة أو مرض أو يفتن بمعصية فقد تكون سببا لضلاله. أما الموفق المسدد فالله شكور حليم سبحانه وتعالى، فإنه لا يزداد إلا خيرا وبر. ولهذا لما ذكر له ذلك الرجل الذي يقاتل في سبيل الله وقالوا ما أجزى عنا ما أجزى فلان، قال عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار، حتى أنه نحر نفسه ثم قال: إن أحدكم إن ليعملوا بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، يعني الجهاد في سبيل الله، لكن في باطنه ليس لم يجاهد في سبيل الله. ثم قوله فيسبق عليه الكتاب، السبق هنا قد يكون بكفر يكون مشتمل عليه، وقد يكون بمعصية، فدخوله للنار قد يكون دخولا مؤبد وقد يكون بمعصية، مثل إنسان يعمل قبل وفاته معصية فيموت على هذه المعصية ثم يموت عليها، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى يعذبه فيدخل النار. قل فيدخلها لا يلزم منه الخلود، يعني أنه في ما يتعلق مما مات على كفر ومن مات على معصية ولم يعفو عنه الله سبحانه وتعالى بل شاء يطهره فصدق عليه أنه دخل النار. كذلك أيضا عكسه، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعني يكون على عمل سيء فيوفق بتوبة، أو يكون بعمل النار بالكفر، أو يكون بعمل النار من المعاصي فيوفق فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا ثبت في الصحيحين أن رجلا كافرا أسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى القتال في معركة بدر أو أحد ثم قاتل وقتل في الحال، حديث البراء، قال عليه ولم يسد الله جنة قط، قال عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. وهذا الحديث كما تقدم ميزان للأعمال الظاهرة، من أحدث يعني أنشأ أو اخترع في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه، ما ليس منه إن كان في أمور العبادات ما ليس موافقا، وإن كان في أمور المعاملات وغيرها ما ليس مناقضا، ما كان مناقضا. فيشترط في أمور عبادات الموافقة بأن يأتي بالدليل الدال على ذلك، وإلا فإنه مردود عليه. وإن كان في أمر من أمور المعاملات فيشترط المناقضة لا يشترط الموافقة، لأن الأصل في العبادات في المعاملات الحل، والشروط فيها الأصل فيها السلامة. ما ليس منه فهو رد، مثل ما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فهو رد، هذا المصدر معنى مردود عليه، لأن الله سبحانه قد أكمل الدين فلا حاجة إلى هذا. وهذا وإذا زاد في الدين شيئا من عنده فهو نقص في المعنى. قل من أحدث يعني من أنشأ بنفسه واخترع فهو مردود عليه. المصنف رحمه ذكر الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قد يعترض معترض ببدعة يعملها، ببدعة يقول: أنا ما أحدثتها، أحدثها غيري فأنا أتبعه، ما أحدث، شو نقول؟ يقول النبي: من عمل عملا يدخل فيه من عمل البدعة وإن لم يكن محدثا لها، فمن أحدث عليه إثمه وأثم من تبعه، ومن لم يحدث واتبع غيره عمله مرد عليه لأنه عمل بالبدعة، فهذا رد لمن عاند أو جادل بالباطل، فيقال البدع مردودة على أصحابها وإن كانوا لم يحدثوها بل عملوها. من عمل عمل ليس عليه أمر رد. عند أبي داود: من صنع شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا في باب العبادات، فلو صلى صلاة زائدة على الخمس فهي باطلة، لو زاد في الصلوات ركعة فهو باطل. كذلك في الوضوء، لو زاد في الوضوء على ثلاث نقول لا هذا غير مشروع وقيل لا يجوز، فيجب أن تكون العبادة موافقة. كذلك في باب المعاملات، البيع المحرم وبيوع الربا كلها مردودة، كلها مردودة على أصحابها. وأخذ العلماء من هذا قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بفساد الأعمال وبطلانها بهذا الحديث، إذا أخبر أحدث إنسان أمر بغير دليل كانوا يردونه ويبطلونه ويستدلون بمثل هذا، وأن من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا عام في العبادات والمعاملات على الصحيح، ليس خاص في العبادات، كما يقال إن النهي يقتضي الفساد في العبادات، بل هو على الصحيح في العبادات والمعاملات، هذا هو الصواب. قاعدة: كل من اشترط شرطا أو عمل معاملة واشتمل عليه العقد فالعقد باطل، هذه قاعدة، لأنه على غير الشريعة وهو مناقض للشريعة فيكون باطلا ما دام الشرط محرم فلا يجوز. وهكذا كان الصحابة يبطلون الشروط والعقود بمجرد تحريمها أو مخالفتها للأدلة. ومنهم من فصل في هذا، لكن نقول هذه القاعدة، ونستثني في باب المعاملات فيما إذا كان العقد لحظ الشخص فرضي بإتمامه فنقول الشرط غير مبطل، الشرط غير مبطل. من تلقى الركبان واشترى منهم نقول لا يجوز، لا تلقوا الركبان، اشتري منهم برخص حتى لا يعلموا السعر فيبيع يتلقاهم. إنسان أتى مثلا بفاكهة أو خضرة وتلقاه واشترى منه وهو لا يعلم السعر حتى يريد السوق، حتى يريد السوق، فإذا اشترى منه نقول لا يجوز ولا يصح، نقول لا يجوز. لكن هل يصح؟ في خلاف. الأظهر أنه يصح إذا كان صاحب السلعة رضي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: فإذا جاء السوق فسيده بالخيار. إذا جاء مثلا باعة فاكهة أو حبوب أو ثياب أو غير ذلك ثم جاء إلى السوق، والصحيح أن الشامل للأقوات ولغيرها خلافا لمن قال خاص بالأقوال، ثم جاء إلى السوق ووجد السعر مختلف، باع برخص، قلنا تمضي البيع ولا ما تمضي؟ قال أنا قد بعت وأمضيت سامحته، نقول العقد صحيح ولا حاجة أن نعيد العقد، لأن النبي جعله بالخيار، والخيار لا يدخل إلا في عقد ماذا؟ صحيح. البيعان بالخيار لا يدخل إلا في عقد صحيح. فإذا كان يرجع إلى حظه فالصواب في هذه المسألة أن له الخيار في ذلك. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. النعمان البشير رضي الله عنه صحابي جليل، وأبوه بشير بن سعد صحابي، وله القصة المشهورة في حينما وهبه النبي عليه الصلاة والسلام هبة، ثم طالبت أمه عمر بنت رواحة أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لك أولاد سواه؟ في لفظ بنو سواه. قال: نعم. قال: أشهد على هذا غيري، لا تشهدني على جور، واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لو كنتم فضلا فضلتني، هذه الواية فيه لا تصح، لو كنتم فضلا لفضلت النساء، لا تثبت. لكن الشهد جاءت أنها جاءوا لهذا الحديث رضي الله عنه. إن الحلال بين، الحلال بين يعني الذي لا شبهة فيه من المطاعم والمشارب والملابس والمراكب والمناكح، وهذا هو الغالب على الشريعة أنها بيّنت الحلال، وإن الحرام بيّن، وهو الحرام الذي لا شبهة فيه، وهو ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ورأس المحرمات الشرك وعقوق الوالدين وقتل النفس والسحر والربا وأكل مال اليتيم والتولي ويوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات، وكذلك العقوق، وكذلك الغيبة والنميمة والكذب وما أشبه ذلك، كلها من المحرمات البينة. وهذا هو الغالب في الشريعة أنها جاءت نصوصها واضحة بينة، وبينهما يعني أمور هي يسيرة مشتبهات، لفظ مشتبهات بعض الفاظ مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أمور بين الحلال والحرام يعني تحتمل فيها الأدلة، وهذا اختلف العلماء فيها على أقوال. ما هي المشتبهات؟ يعني اشتبه فيها الدليل فلم يتمحض فيه التحريم فيكون حرام، ولا التحليل فيكون حلال. قال بعض العلم إن المشتبهات هي التي اختلف فيها العلماء، وقيل ما اختلفت فيه الأدلة، وقيل المكروه، وقيل المباح، أربعة أقوال. والأظهر والله أعلم أنه القولان الأولان، وهو أن المشتبهات هو ما اختلفت فيه الأدلة أو ما اختلف فيه العلماء، وهما قولان متلازما، لأنه إذا اختلفت الأدلة فإن العلماء يختلفون، هؤلاء يقول قول وهؤلاء يقول قول، يعني المراد الأدلة الصحيحة، الأدلة الصحيحة، والمراد الخلاف اللي يكون خلافا قويا، يكون خلافا قويا، لا الخلاف الضعيف ليستند إلى حديث باطل فهذا لا شبهة فيه، بل الشبهة الأخذ بل الواجب الأخذ بالسنة، ولا يعتبر الخلاف الضعيف، يعني حينما يقول اختلف العلماء مراد الخلاف القوي الذي يورث شبهة، أما خلاف ضعيف فلا يعتبر، مثل قول مثلا بعض من قال إن المرأة لها أن تنكح نفسها كما هو قول للأحناف، فهو قول ضعيف، وإن قاله من قاله وإن خالف في من خالف، يدل الصريحة في هذا، وما سواه قول ضعيف بل هو باطن عند جمع من أهل العلم. فالمراد الخلاف الذي ينشئ شبهة، وهو الخلاف القوي أو المسائل الاجتهادية، بس الخلاف القوي إذا كانت فيها أدلة من الطرفين، والمسائل الاجتهادية ما فيها أدلة إنما استنباطات ومعاني. فهذه هي المشتبهات، وتقع هذه في أمور العبادات، في بعض مسائل سجود السهو، وفي بعض مسائل الطهارة، في بعض المأكولات ما يختلف فيها بين أهل العلم، مثل الضبع ومثل بعض المأكولات ومثل ما يشتبه أمره. فهذه أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، مفهومه أنه يعلمهن بعض الناس، إنما ذكر قسما وهم الذين لا يعلمون، وسكت عن الذين يعلمون لأنه قسم آخر، دليل على أن التشابه هنا التشابه نسبي، تشابه أو اشتباه نسبي، وأن أهل العلم الراسخين يتبين لهم ذلك، يتبين لهم ذلك، إنما هذه المسائل تشتبه على كثير من الناس، ولهذا في اللفظ الآخر لا يدرون أمن الحرام هي أم من الحلال. فمن اتقى الشبهات يعني وجعل بينه وبينها وقاية، ولهذا عند ابن حبان اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة، بينكم وبين الحرام سترة، وبيستدل من قال إن المراد به المكروه، المراد به المكروه، لكن هذا والله أعلم سترة لمن كان لا يعرف ولم يتبين له الدليل فاشتبه عليه الأمر. أما من اشتبه له تبين له أمر اختلف العلماء وتبين له الراجح فليس عنده في ذلك شبهة، لكن قد تنشأ شبهة أحيانا حتى عند بعض العلم في بعض المسائل التي يكون فيها الخلاف قوي، وعلى هذا لا حرج في من فعل أخذ بهذا أو أخذ بهذا، فلا يكون في مقام الشبهة، ولا يكون في مقام، إن مقام الشبهة حينما يكون الدليل فيه اشتباه من جهة ضعف الدليل الدال على التحليل أو التحريم فتحصل شبهة. قال فمن اتقى الشبهة فقد استبرأ، يعني جعل بينه وبينه وقاية، واستبرأ لدينه فعصمه من الوقوع في الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، والعرض هو موضع المدح والذم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قيل وقع في الشبهات أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام حقيقة، من وقع في الشبهات وقع في الحرام حقيقة، وقيل من وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، وهذا أظهر لما يتبين الله أن هذا أظهر، من وقع في الشبهات يوشك أن يقع، لأنه قال بعد ذلك كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، والذي يرعى حول الحماء لم يقع في الحرام ولم يقع في الحماء، فبينه وبينه ساتر وحاجز، لكن يوشك أن يرتع في الحماء، ألا وإن لكل ملك، ولهذا قال ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك كل والي له حمى، وأعظم حمى له حمى بلاده ودولته بينه وبين البلاد الأخرى، وهنالك حمى، هذا حمى عام له ولأهل بلاده، هنالك حمى قد يكون يحميه مثلا لمصالح المسلمين وقد يكون لغير ذلك، فعند ذلك إذا وقع ودار حول الحمى أو شك أن يدخل فيه في الذي حماه. هذا يبين أن معنى كراء من وقع في الشبهات يعني من حام حولها وقع يوشك أن يقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله محارمه، معنى أن محارم التي وضعها وقاية وسترة. حديث النواس بن سمعان عند الترمذي والنسائي وأحمد وحديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبه الصراط سوران، وفي السوران أبواب مفتحة، وعلى أبواب ستور مرخات، وعلى رأس الصراط داع يدعو أيها الناس ادخلوا جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أحد أن يرفع شيئا منها قال ويحك لا ترفعه فإنك إن ترفعه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والستور مرخات محارم الله، والداعي من رأس الصراط هو كتاب الله، ومن جوف الصراط هو وعظ الله في قلب كل مسلم. فهذه الستور، هذه الستور هي الحمى، فمن رفع الستور رأى البلاء والمصائب، فهو في الحقيقة حينما يرفع لم يقع، لكن من رفع الستر يوشك أن يسقط. فهذا الستر إياك أن تقرأ، فأنت على صراط، سر على الصراط، إن ربي على صراط مستقيم، فلا تزح يمين إلى جهة الحدود والمحارب، لا، كن مستقيم، سر إلى الأمام، ولا تمشي يمنة عن يمين الصراط أو عن يساره، فتقرب من الحدود والتي مراد بالمحارم، ثم قد يدعوك ذلك وفضولك إلى أن ترفع الستر، ثم إذا رفعت الستر قد رأت ترى ما يدعوك إلى الفتن، يفتنك في مال، شهوة، في شبهة، فقد يمشي بقدمه ثم يسقط. فهذا هو معناه، وهو هذه هي محارم الله. ألا وإن في الجسد مضغة، والمضغة هي قطعة اللحم تكون بجمع بقدر ما يجمع في اليد، إذا صلحت صلح الجسد كله، فيبين أن الأصل هو القلب، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح. يبين فساد من يقول قلبي طيب وهو يقترف المعاصي، لو كان قلبه صالح وطيب لما فسدت جوارحه، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله. لكن فساد الجوارح وإتيان الماء المعاصي واقترافها يدل على أن قلبه، أن في قلبه نكتة وفيه دغل، وينكت فيه نكتة سوداء حتى تصير على قلبين كما في الحديث. وإذا فسدت فسد الجسد كله، هذه المضغة، وفسادها قد يكون فساد كلي وقد يكون فسادا جزئيا. قال ألا وهي القلب، والقلب كما عند أحمد أشد تقلبا من الريح إذا اجتمعت غليانا، من القدر إذا اجتمعت غليانا، في لفظ آخر كالريشة في مهب الرياح، في حديث عبد الله بن عمرو اللهم صرف القلب، صرف قلبي على طاعتك، حديث أم سلمة اللهم ثبت قلبي على دينك، كله مراء عناية بأمر القلب والدعاء بتثبيته وأن يصرفه الله على الطاعة. ثم هنا مسائل أهمها مسألة، وهي مسألة الشبهات. تقدم أن الواجب هو أخذ البراءة في مسألة الشبهات، أنه يستبرع لدينه، والمعنى الاستبراء أنه إذا كان في المسألة قولان من أهل العلم، من يقول بالوجوب أو الاستحباب، ومنهم من يقول بالجواز. أنت حينما تستبرع تعمل بقول من يقول ماذا؟ في الوجوب، مثلا تحية المسجد جمهور العلماء على أنها مستحبة، من العلم قال بوجوبها، وجوبها. فأنت حينما تريد البراءة لدينك ماذا تعمل؟ تصلي ركعتين، تصلي ركعتين، لا بل هذا تدخل في مثال آخر، في مثال آخر، مثلا من قال في في في في مسائل، مثلا من قال مثلا بوجوب شيء، بوجوب شيء أو أنه مستحب، منهم من قال إنه ليس بواجب، ليس بواجب، فالاحتياط أن تعمل بقول من قال بوجوبه أو استحبابه، وإن تركته لا شيء عليك في الحقيقة، لأن الذي يقول بالجواز في سعة لا يذمك، لكن الأحوط أن تعمل لقول من قال بالوجوب أو الاستحباب. القول الثاني هل خالفته أم لم تخالفه؟ لم تخالفه. يقابله لو كان قول يقول بالتحريم أو الكراهة، وآخر يقول بالإباحة، يقول بالإباحة، فأنت الاحتياط أن تمتنع، لأنك إذا امتنعت أخذت بقول من قال بالتحريم أو الكراهة. لكن لو أنك إذا أخذت بذلك احتطت له، الذي قال بالإباحة لا يلزمك بالامتناع، لا يلزمك بالامتناع. فلو أقدمت مثلا على أكل هذا الطعام أو هذا الحيوان الذي يقول بالجواز وذاك يقول مثلا بالتحريم أو الكراهة، فإنه لا ضير عليك. هذا يأتي فيها الاحتياط، يأتي فيها الاحتياط حينما لا يتناقض ماذا؟ القولان، إذا لم يتناقض القولان. لكن إذا تقابل القولان، وش مثاله؟ تحية المسجد، تحية المسجد إذا دخلت وقت العصر المسجد بعد العصر وبعد الفجر، بعض العلماء يقول يجب يشرع لك صلاة التحية، أو يجب على القول الثاني، وآخر من العلماء يقولون يحرم أو يكره. طيب أنت إذا صليت هل تحتاط لأحد القولين؟ طيب إذا تركت هل تحتاط؟ إن صليت وقت العصر خالفت من يقول بالتحريم والكراهة، وإن جلست ولم تصلي خالفت قول من يقول بالوجوب أو الاستحباب. استحباب. كذلك مثلا مسألة فسخ الحج إلى العمرة، مثلا حج مفرد جاء يسأل قال أنا بفسخ، يسألنا هل يشرع أن يفسخ الحج العمرة؟ يعني الجمهور الفقهاء يقولون لا يجوز، مذهب أهل الحديث يقولون يشرع أو يجب كما قول القيم بن عباس يجب. طيب أنت حينما تفسخ تخالف قول جمهور الفقهاء، حينما وحينما لا تفسخ تخالف قول من قال بالاستحباب. هذه مثلوها، لكن على الصحيح ينظر في الدليل، ينظر في الدليل. في مسألة تحية المسجد، تحية المسجد نقول إذا جاء الدليل وضح وموضح وبين عملنا به، إذا كان أحد الدليل أرجح ولا شبهة، ونقول إنه في الحقيقة وإن خالف إذا دخل وصلى تحية المسجد، وإن خالف القول الآخر لكنه في الحقيقة مخصص له وليس مخالفا. لكن بعض العلماء شدد وقال فيه مخالفة، فهو من باب التمثيل، من باب التمثيل. لكن الصحيح أنه يصلي لأنه لا يخالف لا يخصص. مسألة الفسخ أيضا على الصحيح أنه يفسخ وهو المشروع لأدلة الصريحة في ذلك، وقول جمهور الفقهاء في هذا مرجوح، يعني حينما يتبين الدليل فلا شبهة، والسنة هو الأخذ به والعمل به. نأخذ حديث هذا السابق. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. أبي رقية تميم أوس الداري رضي الله عنه الصحابي توفي في أسلم في العام التاسع رضي الله عنه، وتوفي سنة 40، وقد روى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حديث الجساسة، وهذا شرف عظيم، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر كما، وهو من أعظم الأمثلة، لأنه من رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي رقية التميمي من أوس رضي الله عنه، أن النبي يعني قال الدين النصيحة. الدين هذه كلمة جامعة عند النسائي بسناد صحيح، إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة. وعند الترمذي كررها ثلاثة من حديث أبي هريرة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذا الحديث جاء من رواية أبي هريرة أيضا، لكن البخاري وجماعة من العلم قال لم يصح إلا من حديث تميم، أما رواية ابن عباس فلا تصح في هذا الباب، قالوا إنه وهم من الراوي، لأن الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء له قصة تبين سبب الوهم، وذلك أن أبا هريرة أن سهيل بن صالح أبا صالح حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه بحديث، فذكر تميم بن أوس رضي الله عنه ذكر عطاء بن يزيد الليثي عن أبي رقية هذا الحديث في مجلس أبي صالح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، مؤيدا لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه ذكر أبو صالح عن أبي هريرة. فسمع بعض الناس عطاء بن يزيد يحدث في مجلس أبي صالح بحديث أن الدين النصيحة فاشتبه عليه، فظن أن هذا الحديث من رواية أبي صالح عن أبي هريرة، وهو في الحقيقة حدث به عطاء بن يزيد في مجلس أبي هريرة لما ذكر حديث إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تناصحوا من والله الله أمركم وأن تعتصموا بالله جميعا وأن تناصحوا من والله أمركم. لما ذكر هذا الحديث في النصيحة ذكر عطاء بن يزيد عن تميم رضي الله عنه حديثا شاهدا، فقال بعض العلماء كالبخاري وراء أنه وهم من رواه، وأيضا ذكر محمد بن مصر المروزي رحمه الله، ومنهم من جرى على القاعدة وقال أصل ثبوت الرواية ولا نوهم إلا بدليل، فهو ثابت من حديث هريرة ثابت من حديث تميم أيضا حديث ابن عباس أيضا من قواه أجرى هذا المجرى. والدين النصيحة كلمة عامة وشاملة من قول الحج عرفة، والنصيحة من نصحت العسل إذا أخرجت الشمع منه، فإذا خلصت الشمع العسل من الشمع يقال صفيته. كذلك أيضا الدين النصيحة هو خلوص النصح وتمامه لمن تنصحه. أيضا النصيحة من نصحت الثوب إذا خطه بالإبرة يقال للإبرة المنصحة وللخيط النصاح، الخيط النصاح الخيط الخياط والخياط الناصح. فعندنا أنه إما من خياطة الثوب أو من خلصت العسل من الشمع وكلاهما معنى صحيح. وخياطة الثوب أنت إذا خطت الثوب تكون قد رفوته وجمعته وأزلت عيبه وجمعته بأن خطه. كذلك أيضا المسلم ينصح لأخيه فيجتهد في بذل النصح له وتصفيته له وأن يكون خالصا وش. الدين النصيحة، الدين كله النصيحة، وهذا في الحقيقة وين لك اتفاق واختلاف الأحاديث، وذلك النصيحة الدين كله. تقدم في حديث جبرائيل قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فتبين أن النصيحة هو الإتيان بهذه الشعائر العظيمة، وأن من أتى بالإسلام والإيمان والإحسان فقد تم نصحه وبه يحصل تمام النصح لعموم المسلمين وخصوصهم. قلنا لمن؟ وفي النبي عليه الصلاة والسلام سكت، وفي استدعاء الحاضر طالب العلم أن لا تعطيه كل شيء، بل يحسن السؤال وأيضا تنبهه إلى أن يجمع قلبه فينتبه إلى المسألة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما ألقى المسألة على الناس وعلى الصحابة رضي الله عنهم حتى يجتهدوا ويقولوا، كما قال أخبروني شجرة هي مثل المسلم كما حديث ابن عمر، وهكذا جاء في أحاديث. قلنا لمن؟ ما قال كذا وكذا، بل سألوه لمن يا رسول الله؟ قال لله. والنصيحة لكتاب الله هو الإيمان به، كما تقدم في الإيمان تؤمن بالله وملائكته كما تقدم في أركان الإيمان. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يشمل جميع ما يلزم ويتفرع عنه، والإيمان بالله يشمل الدين كله، لكن في مقام التفصيل نخص هذا بشيء وهذا بشيء. وإلا إذا قيل آمن بالله يعني بجميع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله سبحانه وتعالى في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولكتابه. والنصيحة لكتابه هو العمل به وتلاوته وتدبره، والإيمان بمحكمه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، فهذا كله من الإيمان بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بكتابه نصرة هذا الكتاب والدفاع عنه، كله من الإيمان بكتابه، والدعوة إليه والصبر على ذلك كله من الإيمان بكتاب الله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. والإيمان برسوله الإيمان بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه خاتم النبيين، وأنه أفضلهم، وأنه محمد عبد الله عليه الصلاة والسلام، ومن الإيمان به نصرة سنته والذب عنها وتعليمها وتعلمها، والجهاد في سبيل الله نصرة لدينه عليه الصلاة والسلام، كله من الإيمان بالرسول عليه السلام والنصيحة ولأئمة المسلمين، أيضا أئمة المسلمين لأئمة المسلمين بمناصحتهم وعدم الخروج عليهم، وكذلك بذل النصح لهم والدعوة إلى الله، كل هذا أيضا من النصيحة لهم في العمل بكتاب الله، لأن أئمة المسلمين هم عليهم حفظ كتاب الله وحراسة الدين وحراسة العقيدة وحراستها معهم، والدعوة إليها من تمام النصح لهم، لأنه لا يقوم الدين إلا بذلك. وأئمة المسلمين يشمل الولاة ويشمل أهل العلم، ومن نصيحة لأهل العلم أيضا تأييدهم وإكرامهم وأخذ العلم عنهم، وأيضا إعانتهم في الدعوة إلى الله وفي نشر العلم والاجتماع معهم على الحق وعلى الخير وبذل النصح لهم، فكل هذا من النصح لأئمة المسلمين وعامته، كذلك عامتهم عامة المسلمين بأمرهم المعروف ونهيهم عن المنكر والاجتهاد في بذل الخير لهم في جميع ما يحتاجونه، إعانة محتاجهم من فقير ومريض ويتيم وأرملة، كل هذا من النصح لهم، كذلك رعاية أحوالهم في جميع أمورهم صغيرها وكبيرها بالكلام الطيب، بذل السلام لهم، بزيارتهم، بمجالستهم، بتذكيرهم بالله في مجالس العلم حينما يجلس معهم في مجالس، يشغل المجلس بشيء من ذكر الله عز وجل ويكون كله لغو، ولا يحقر شيء، لا تحقرن من معروف شيء ولو أن تلقى خاف وجه طلق، لا تحقر شيئا من معروف، ولو يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، صحيحين. والكلمة الطيبة صدقة. كان الحر بن قيس رحمه الله إذا سار في الطريق فرأى إنسان معه درهم، قال ماذا أمرك أهلك؟ قال أمروني أن أشتري طعاما وثيابا، قال خذ 5 دراهم فاشتري بها طعاما، وخذ 5 دراهم فاشتري بها لباسا، واجعل هذا الدرهم لأهلك. وكان إذا مر به إنسان عليه ثوب مشقق أخذ إبرة فجعل يخيط له، فإن كان عليه نعل شراكه قد انقطع أصلح شراكه، رحمه الله حر بن قيس. وكان خاله عبده بن أبي لبابة أيضا، كلاهما إمامان رحمة الله عليهم، وكان قد جاء بتجارة إلى مكة، جاء بتجارة إلى مكة 40,000 ريال بتجارة، فدخل مكة وكان قد اشتد على أهلها الأمر وأصابهم جوع شديد، قال الحر بن قيس لخاله عبده بن أبي لبابة هنا أمر، هل لك أن تطيعني فيه؟ قال ما هو؟ قال نقرض ربنا لأهل مكة، قال نعم، فأخرج 10,000 درهم فدعوا المساكين المحتاجين من مكة فجعلوا يعطونهم حتى نهل 10,000، وكان الفقراء كثير فأقرضوا 10 أخرى فلم يكتفي، والعشرة الثانية حتى نفذ 40,000 التي جاءوا بها لتجارة من الشام إلى مكة، فاستقرضوا 10,000 أخرى فاجتمع عليهم الفقراء قالوا والله ما أنتم إلا سراق، أعطاكم الوالي من بيت المال 40,000 وقلتم إنها مال تجارة، فاجمعوا عليهم الناس حتى كاد الوالي أن يأخذهم، فجاءوا ناس من أهل مكة فقالوا والله إنهم كذا وكذا، وشهدوا لهم بأنهم من أهل الخير وأهل الأمانة، فقسموا 10,000 التي استلهوها ثم خرجوا إلى الشام رحمة الله عليهم. فالمقصود أنه رضي الله عنه كان على هذه الصفة، وهكذا أهل العلم ينبغي يكونوا كذلك، والله أعلم. نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. يقول هناك بعض المؤلفات 40 يذكر من اعتنى بها جهده ويكون فيها من الردود على الآخرين، المقصود أنه ينبغي لمن يؤله يصنف أن يكون قصده بيان الحق، يعني أما الردود وذكر الأسماء كل هذا لا يحسن إلا إذا احتاج وكان المقام يقتضي ذلك. يقول: سافرت من الرياض إلى الدمام في وقت العصر، ووصلت إلى الدمام في صلاة العشاء، وجمعت صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير، وقصرت صلاة العشاء مع أني سوف أقيم في الدمام أسبوعين. لا بأس بذلك الجمع وإن طالت المدة على الصحيح، إلا إذا كنت في البلد فيشرع لك أن تصلي مع الناس، لأنه يجب الصلاة مع أهل البلد على الصحيح وإن كنت مسافر، إلا إذا كان عليك مشقة واحتجت لأن تصلي في محل إقامتك واحتجت للجمع، فإنه يخفف للمسافر ما لا يخف على غيره. إذا احتاج للجمع فله يجمع، وإذا احتاج يصلي في محل إقامة يصلي، وإذا لم يشق عليه فإنه يلزمه أن يصلي مع الناس. هذا يقول: ذكرت أن كل شيء مكتوب، فكيف الرد على من يقول إن كل شيء فلا مقدر؟ نقول مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ميسر لما كل خلق له، الإنسان ميسر. فالله فمن كان من السعادة يسر إليها، ومن كان من الشقاء يسر إليها، وهو له عمله وله إرادته. في الصحيحين: اعملوا فكل ميسر لما خلق. وهذا المعنى أيضا في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، وقد بين العلم وبسطوه، وقد بسط المقام العلام القيم في شفاء العليل، لا من جهة الأخبار ولا من جهة المعنى. نعم. يقول: هل نية تصير عمل حرام حلالا؟ هل تصير العمل الحرام حلالا؟ لا، العمل الحرام ما الحرام لا تصيره حلال، لا يكون وسيلة محرمة إلى حلال، لكن أحيانا قد يكون العمل في الظاهر حرام فيحتاج إليه. مثل إنسان غصب من إنسان مال، فأردت أن تخلص المال من هذا الغاصب، فصالحته على نصف المال، فالمصالح على نصف المال لا أصل لا يجوز لأنه ماله، لكن لما أنه نويت بذلك تخليص بعض المال لأجل أن تدفع عن جميع المال، ولا يمكن تخليص جميع المال إلا بأن يعطى هذا الغاصب بعضه، مع الأصل أنه حرام عليه وفي الصورة لا يجوز، لكن لأن نيتك في ذلك هو دفع الغاصب فلا بأس بذلك. وهنالك أمثلة كثيرة على هذه القاعدة. وهذه يقول: فكيف نجمع بينه وبين ما استنبط العلماء من حديث بلال عندما اشترى برني صاعين بطعم؟ هذا ليس بداخل. النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يشتري من أن يبيع الجمع وهو التمر الرديء، ويشتري به طيب لا بأس بذلك، لكن يبيع الصاع بالصاعين هذا حرام. فلو أن إنسان أراد أن يشتري تمر طيب وعنده التمر رديء فلا يشتري صاعين بصاع، بل يبيع الصاعين ويشتري صاع طيب. ما هو أفضل نظم يحفظ في القواعد الفقهية؟ هنا يعني من أفضل من أحسنها نظم العلامة السعد بن سعدي رحمه الله، نظم جيد في هذا، وهنالك منظومات أخرى. يقول هنا: هل يدي جبريل وضعت على فخذي النبي أم على فخذي؟ لا، على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في رواية النسائي. هل يكون التطاول محرما؟ التطاول إن كان يفضي إلى إشراف على الجار أو إيذاءه حرم، وإلا فيكون مكروها. لوعت الحبوب والثمار، الحبوب والثمار قلنا أنه التمر والرطب والعنب والبر والشعير، ومعها الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعروض التجارة، هذه العشرة هي التي تجب فيها الزكاة بالإجماع. هل رواية مذهب أحمد رحمه الله كفر تارك الصلاة أم أي ركن أركان خمسة؟ هذه رواية، يعني رواية هي رواية أو وجه، لكن هي وجه بلا شك، لأن اختاره مبطة رحمه الله، وهذه ذكر تقي الدين رحمه الله. التخطيط مثل هذا، يقول: لو ذكرت التخطيط هذا على رواية حذيفة بن أسيد الغفاري في أول 40 الثانية، تخطيط مواضع كذا، وأن يكون تخطيط مواضع البدن وتخليقه، لكن نفس التخليق لا يكون إلا بعد انتهاء الأربعين الثالثة. هل أجر على نيتي وعن الحين وعدم فعلي له مع قدرة ذلك؟ نعم، النية لا، مجرد النية، أقول مجرد النية، نية المؤمن خير من عمل، إذا نوى الخير. ولهذا في حديث أبي كبشة الأنماري عند الترمذي وغيره بسند صحيح قال: فهما في الأجر سواء، في الإثم قال فهما في الإثم سواء، لما نوى ذاك ورأى الذي أتاه الله مال وعلم ينفق ويتصدق، هذا ينفق ويتصدق ويعلم، فنوى أنه يكون عنده مال وعلم فينفق من المال في سبيل الله ويعلم من هذا العلم، نوى نية صادقة، فهما في أجر سواء. لكن هل هما سواء في أصل النية أو في تفصيلها وتفريعها؟ هذا موضع خلاف، وظهر كثير من الأخبار أنهما سواء حتى في تأصيلها وتفصيلها. الحديث القدسي ولفظه معناه من الله ولفظه من الرسول والقرآن من الله والرسول، قال والصحابة جمعة فلق بينهما والعظمة القرآن. نعم الحديث هكذا قالوا، لكن ما يعني يقولون إن، لكن بعض العلم قال قالوا إن الحديث القدسي يعني ما تكلم الله به سبحانه وتعالى، تكلم الله به سبحانه وتعالى حتى الأحاديث القدسية من حديث بذر الآتي. وقالوا إن كلامه سبحانه وتعالى، بعض العلماء قال إن كلامه نوعان، كلام معجز وهو القرآن، وكلام يتكلم به سبحانه وتعالى ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وأن الله تكلم به سبحانه وتعالى مثل ما تكلم بالتوراة والإنجيل، ولم تكن كالقرآن، ولم تكن كالقرآن، فقالوا كذلك. ولهذا لا تأخذ ما يأخذ القرآن فيما يتعلق بمشروعية تلاوتها وأن مسها على غير طهارة. إذا ترك ركن من أركان الإيمان هل يسقط الإسلام؟ نعم، من ترك ركن من أركان الإيمان لم يؤمن به فإنه يكون كافرا. والقدر فيه التفصيل، القدر فيه التفصيل، نفي العلم هذا ردة بالإجماع، أما نفي الكتابة هذا هو أيضا ذهب جمع العلم إلى أنه كفر، نفي الكتابة، النصوص صريحة واضحة في ذلك. هل الداري نسبة إلى دارين؟ لا، الداري تأتي نسبة إلى الدار أحيانا، ولا ما ليس نسبة إلى دارين فيما يظهر لي. يقول أركان الإيمان عطفها بالواو على الإيمان بالله، إلا أن الإيمان بالقدر خير وشره فإنه لم يعطيه الواو، فقال تؤمن بالقدر خيره وشره، لأن فيه التفصيل، لأن لما كان فيه التفصيل، لما كان فيه التفصيل قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، ولهذا جاء بالاستئناف. ما حكم صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي المغلظ والموسع؟ الصحيح أنها تصلى ذوات الأسباب، هذا هو الصواب، هو قول الشافعي اختيار تقي الدين رحمة الله عليهم. نعم، هذا يسأل عن مسعى الجديد، وهذا فيه كلام كثير لأهل العلم كما هو معلوم. نقول من في مسألة السعي في خلاف بين العلم، مسألة ركنيته وجوبه واستحبابه، وإن كان الصواب أنه واجب، قيل إنه ركن، لكن الأظهر وجوبه، هذا هو الذي تقتضيه الأدلة. من وقع في شبهات وقع في الحرام، بما أن الاشتباه نسبي فيحتمل أن تكون الشبهة حلال أو حرام، فلماذا ذكر في الحديث ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ هذا ذكر لقوله لا يعلمهن كثير من الناس، يعلمهن كثير من الناس، فهو لا يرى أن هذه شبهة، بمعنى أنه لا يعرفها ولا تتميز الشبهة من غيرها، فيقدم أو يكثر من الوقوع في الشبهات، يكثر من الوقوع في الأمور المختلف فيها، فإذا وجد قاصر في العلم، فإذا وجد أهل العلم اختلفوا أخذ بكل قول يناسبه بلا علم ولا بصيرة، يقصد ما يترخص به، فمثل هذا يقع في الحرام إما حالا أو يؤول أمره إلى ذلك. ما حكم التصوير؟ التصوير أصلا أنه لا يجوز، هذا هو الأدلة، العموم الأدلة، كل مصور في النار، من صور صورة من ينفخ فيها الروح وليس من ذلك فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة، لكن يجوز أو يشرع، يجوز عند الحاجة لحاجة في الدين، مثل ما تصوير البطاقات ونحوها، الرخصة ونحوها، وكذلك من باب أولى إذا كانت في مصلحة شرعية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.